dicoba dulu, dicoba dulu, dicoba dulu mikrofonnya biar enak, biar enak. Hei semua, marilah bersama kita bersolawat Nabi di Festival Al-Banjari Milajah Malam Tugu Rejo Kota Kediri. Semangat organisasi dengan seni Islami, semoga Allah selalu meridhoi. Berkah solawat uripe selamat dunia akhirat, amin. Berkah solawat jodoh merapat oleh syafaat, amin. Salu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hayyul hadi bi ajmal dhikra, sallu ma'ana ya huddar. Hayyul hadi bi ajmal dhikra, sallu ma'ana ya huddar. Fata dalla. يا حادي الركبان متى وصلت البال أريح هناك العيس وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البال أريح هناك العيس وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البال أريح هناك العيس وبشر الولهان لحيكم سرنا شوقا وقطرنا وقطرنا وفي الهوى حرنا وظل الهوى حيران يا حادي الركبان متى وصلت البال أريح هناك العيش وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البال أريح هناك العيش وبشر يا حادي الركبان متى وصلت البال أريح هناك العيش وبشر الولهان يا حادي الركبان متى وصلت البال أريح هناك العيش وبشر الولهان.